انت تتابعهم اذا كان في مصلحه لا باس، حتى المسلم اذا كان اغتيابه لمصلحه فلا باس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثه رجال خطبوها، اسامه بن زيد وابو سفيان وابو جهل، نعم معاويه وابو جهل، اخبرها بالخبر وقال ان معاويه صعلوك لا مال له، واما ابو جهل فكان ضرابا للنساء، انكحي اسامه فانكحت. نعم يا نعم ليس ايش؟ ليس ايش؟ كيف؟ قلنا عبد الله عن كل شيء من نجشها ليس من الكبائر، وذلك لانه لم يرتب عليه وعيد خاص. نعم. الا ليس هذا يا شيخ نجش بقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلمة فان الظلمة ظلمة، قول صلى الله عليه وسلم غشها ليس منها؟ لا ما اظن هو دخوله في قول اتقوا الظلم قد يكون لكن مو صحيح. اما من غش فليس منها قطعا لم يدخل فيه. نعم. لا لا ما لا صادق ولا يذب عليه. ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. كيف خطب معاويه بن جهم؟ اي هذا اشكال لا باس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثه فاطمه بنت قيس؟ وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبه اخيه. هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب أن أخاه قد خطب؟ إذن يحمل على هذا يقال توارد على خطبته وهم لا يعلمون هنا، وهذا يقع كثيرا. سمعت الشيخ بارك الله فيك، أحيانا نمر في الطريق فنجد مجموعة من أهلنا المسلمين يقفون مع شاب نصراني. هذا الشاب مثلا يقف بايش؟ مع شاب اخر نصراني. مع ايش؟ شاب اخر نصراني. ايه ويعلمهم بعض الاشياء التي تخالف مع شاب. مع شاب نصراني. ولا شاب؟ شاب نصراني. ايه ويعلمهم بعض الاشياء التي تخالف الشرائع الاسلاميه. ايه فاحنا نسلم عليهم نستبشر في وجوههم ونبتسم في وجوههم. نبتسم في وجوههم. في وجوه من؟ المسلمين. وهم يتعلمون من هذا النصراني؟ نحاول ان ندعوهم حتى تعب عن هذا الشاب. على كل حال الدعوة لها أساليب والخاصة وتختلف باختلاف الأشخاص اختلاف الأحوال. فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن نغرهم نسلم عليهم بسلام لين ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على العشاء ما في مانع. نعم. أعرف أنه غبن شخص يعرف أنه غبن تولى السلعة أقل بكثير في مكانه وتقد تكون مغشوشة، لكن المشتري لا يعلم ذلك. هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة بأقل من هذا بكثير في مكان آخر. ولو كان يسمع البائع أو تأخذه على لا ما هو ولو كان يسمع، لو كان يسمع يمكن يتكلم عليه، لكن تأخذه إلى جنب وتبين له، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريرا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي ويرى أن هذا كسب، والواقع أنه ليس بكسب، لأن المشتري لا يحسن المؤاخذة. وقد قال العلماء رحمهم الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبون فله خيار الغبن. نعم اللي وراء يلا. الله يجازيك. بعد عرض السيارات حراج السيارات. يوم ذي الإنسان يسلم سيارة يبيع ولا يقول مثلا فيها عين كذا وكذا. يبيعها لك حراج على أنها قديمة. يقول المشتري أنا ما هي عين. نعم. كيف هذا؟ هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبيناه، ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أنت ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل

كل عيب فيه، هل ينقص تنقص القيمة 10% أو لا؟ حسب حال السيارة. نعم. حسب الحال، حسب حال السيارة. ها الحال ما بين الآن. تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقال رب يقول ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يثبتني على البيع، وإلا فليس فيها شيء. شوف معظم يشترون عندهم خبرة، يعني ينظروا ويفهم قيمتها كم. ما هو بعرف كل حال، ما هو بعرف كل حال، خصوصا اللي يشترون من تحت الميكروفون عما يقولون ما يدرون ابدا. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله على قول الفقهاء انه اذا ابراه من العيب فان كان قبل العقد او حين العقد فانه لا يصح الابراء، وان كان بعده فلا باس لانه اسقاط. قال هذا خلاف المروي عن الصحابه. المروي عن الصحابه انه اذا كتم العيب ولكن شرط البراءه من كل عيب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الفصل سواء قبل العقد أو بعد العقد، وهذا هو الراجح لا شك. إيش؟ أنا ورجل. نعم. يشتغل عندي ثم في الشهر يعني. إذا اتفقت مع شخص إن يشتغل عندك 500 ريال في الشهر، ثم. ثم بعد مدة لما كان فتح المحل قال لا أريد أن أشتغل. فعلمت أنه يريد الزيادة. طيب. فقال 800 ريال، قلت له تعال على أنه يأخذ 500. إذا رضيت، لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه العقد بينكم. إيه، ما دام بينكم كتاب تقول لا اشتغل وترجع. إذا كان لا يوجد كتابة. فهذا المستأجر لا يجوز أن يدعي ما لم يكن، لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيه، مع أني أنا لا أشير على الإنسان إذا اختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا لا أشير عليه أن يرفع إلى الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأنه إذا فعل هذا فسوف ايش؟ سجل.